السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 21 من شهر ذي الحجة لسنة 1444 هجرية، الموافق للتاسع من شهر جويلية 2023 ميلاديا، نواصل تفسير سورة النحل. وشرحنا فيما مضى الآيات 106 إلى 109 التي يقول الله تعالى فيها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ذكرنا أن الردة عن الإسلام ممكن أن يقع فيها المسلم، لذلك عليه أن يحذر من الردة. ثم بينا أن من رحمة الله أن المسلم إذا أكره على الكفر فكفر بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا حرج عليه. وذكرنا أن الردة عن الإسلام والرجوع إلى الكفر فيه خطر عظيم على الإنسان. ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يرتد عن الإسلام؟ ما هو السبب؟ مذكور بالآية: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. إذن الذي يجعل الإنسان يرتد عن الدين هو استحباب الحياة الدنيا. ما معنى استحباب الحياة الدنيا؟ هل معناه أن الإنسان لا تكون عنده دنيا؟ لا، يعني الإنسان يكون عنده دنيا ولكن لا يجعلها في قلبه ولا يستحبها ولا يكون عبدا لها، لا يكون عبدا للدنيا. كيف يكون الإنسان عبدا للدنيا؟ كيف يكون الإنسان عبدا للدنيا؟ تلهي عن عبادة الله. نعم، التي تلهي عن طاعة الله وعن عبادة الله، يترك الصلاة ويمنع الزكاة من أجل حبه للمال، يمنع الواجبات عليه، يأكل الميراث، يأكل حقوق الناس، يبخل بما آتاه الله، يتلذذ بالطيبات وجاره أو صاحبه محروم، كما نفعل اليوم نحن مع الأسف. نحن اليوم كثير منا يتوسع في الدنيا ويرى أخاه محروما فلا يعينه، لأن كل واحد منا منشغل بنفسه، خاصة الذين هم على المنهج الصحيح، فهؤلاء يجتهد عليهم الشيطان. لهذا قال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، قال: السلفيون المعاصرون إما فقير وإما غني بخيل، بينما تجد الجماعات الأخرى المنحرفة عن المنهج الصحيح يتعاونون فيما بينهم تعاونا عظيما تعاونا كبيرا. وأما أهل الحق في الغالب يتصيب مسكين ما عنده إن شاء الله غالب أو تصيب عنده ولكن يهتم بنفسه أولاده بالملذات والزوائد أمور زائدة. ولهذا لن تقوم لنا قائمة ونحن بهذه الطريقة. واحد ما يسقسي على أخوه ما يعرض عليه خدمة ما كل واحد يجي يحضر الحلقة ما شاء الله صحيح البخاري صحيح ضحاه الألباني ضحاه الألباني بس كل واحد عايش حياته ولا يسأل. الجماعات الأخرى سبحان الله تعاون يسأل كيف حالك هل تحتاج شيء تحتاج خدمة تحتاج حاجة. هذا من تلبيس إبليس على أهل الحق حتى يصدهم أو حتى يشغلهم وحتى يصد الناس عنه. أنا نعرف ناس كان من أتباع السلف الصالح طاح في ضائقة مالية ولا واحد عاونه يروح العمرة ويلبس ثياب هذاك تاع زبادي هذا وخاتم يتعدد الزوجات فتركهم ودخل في جماعات أخرى. ليش استفاد كده تعاون؟ كثير منا يحضر الحلقة ما يعرف اسم صاحبه يحضر قدامه كتفه في كتفه كمل الحلقة يطبق الكتاب ويجي رايح ما يعرف اسمه ما يعرف. خطأ يا جماعة. السلف الصالح مش في العقيدة برك نضعها في السماء وفوق العرش ماشي في كل مكان ليه تحت تعاون أخلاق دعوة إلى الله. لهذا نحن مقصرون في ثلاث نواحي. الناحية الأولى في الأخلاق كي يقولوا الأخلاق يعني محبة كلام لين أين تسامح بعد عن الجدال أخلاق. ثانيا التعاون واحد لا يبرح خلي شوية خاوتك في الله خصص لهم زيني شوية. إذا مثلا عندك 10 حبات حلوى خلي زوج حبات حلوى لأصحاب ولادك يشري 10 حبات حلوى عندك 8 دراري زوج حبات حلوى خليهم صاحبك اللي ما في يقرا معاك. لهذا كان الشيخ الألباني الله يرحمه لما علمهم هكذا كل صباح يعيطوا له السلام عليكم شيخنا كيف حالك اي خدمات كيف نديروا لك كيف نخرجوا لك اوراق كيف نوصلوك. مع ان الشيخ كان الحمد لله مستغني كيف نخرجوا لك اوراق باش ما تروحش تدير طابور تحققنا احاديث ولو هذا يروحوا يلا تعاون. كذلك الدعوة دعوة إلى الله. تجد بعض الجماعات عندهم علم ويخلطوا ويجلطوا دعاة يركب في الحافلة يدعو إلى الله يروح للطبيب في قاعة الانتظار يدعو إلى الله يركب في القطار يدعو إلى الله ولو بكلمة. شاف واحد يدخن يتكلم له وشاف واحد يشرب باليسار شمال يتكلم يقول لك انا ما نهضرش معاهم يتقلق عليا كش ما يقول لي ايه وراه الصبر اين الصبر. ما انت تريد ان تكلم الناس كلهم يقول لك بارك الله فيك جزاك الله خير ممكن تجد انسان يقول لك ما تدخلش روحك انصح روحك ما تنصحنيش واش دير تدخل فيه بدماغه اصبر وليتو قاعد تفتيه درت زوج شعرات بيقول جاك ولي تفتي اصبر اصبر يا أخي. كيف يتمثل الصبر الذي قال الله فيه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا دعوة وتواصوا بالحق زين تواصوا بالصبر. مش كل الناس اللي تدعوهم إلى الله يقول لك بارك الله فيك الله يكثر من ثالك، كان يقول لك ما تنصحني ما جيت تنصحني يا دبر على انت بلغت له. إذن لابد أيها الإخوة أن نعيد حساباتنا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الزهد في الدنيا، ما معنى الزهد في الدنيا؟ يعني ما تدخلهاش في قلبك، ومن معاني عدم إدخال الدنيا في القلب أن تهتم بإخوانك، تهتم بجيرانك، تسقسي على خوتك اللي من دمك. كاين ناس عنده خوه مسكين ضعيف الحال، هو لبس به يا سيدي بالهاتف السلام عليكم خونك شما تحتاج راني هنا شان وصلك، ولا يقولك والله راني في ضائقة راني في ديون خلاص ما كاش مشكل هاك هنخلصك، ولا يا سيدي ادعي له ولا ربي عينك ولا يعلمه. قال هناك دعاء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. كي تلاقى ثاني مع أخوك تعرف عليه السلام عليكم وشاكم لاباس، كاين ناس هما عندهم 10 سنين هما في الحلقة ما يعرفش اسم صاحبه. لا سلام واسمه عبد القادر. عبد القادر كيف ما هذا ذلك عبد القادر خلاص. لا بد من التعاون. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. يقين على الله، تخافش تجي تعاون خوك بكلمات سعى معاه ولو يسيدي بكلمات شجعوا تعاونوا بالزهد واليقين. بالعكس لما تبذل من جهدك ومن وقتك ومن مالك إن كان لك مال ومن معرفتك، كان بعض الناس يقول المعرفة دي تاعي خليها غير لي وعلى دخل استعملها بولي وجه الله، إلا إذا قالك صاحب المعرفة قال شوف ما تجيب لي حتى واحد أنت نعاونك ما تجيب ليش واحد آخر هذا بغى يكون هذاك اللي يعاون يحب يعاون كاع الناس لا تخليه غير روحك، هذه أنانية. قال أنا نعرف المدير نعرف الوزير نعرف الوالي خليه لي هذا تاعي. خطأ، دير الخير بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل. ما معنى البخل؟ ليس البخل بالمال فقط، ولو بالكلمة ولو بمساعدة، بالبخل والأمل. البخل وحب أن يدخلوا الجنة مع أبي بكر الصديق ونزحموا أبو بكر الصديق في الجنة هكذا زحموا تحب حلوة ما تعطيها صاحبك تدخل الجنة مع أبي بكر. إذن لابد من أن لا نستحب الحياة الدنيا. ما معنى نستحب الحياة الدنيا؟ ليس معنى لا تعمل لا يكون عندك مال لا تستمتع بالطيبات، لكن خلي شوية خاوتك بابا يما خاوتك الضعاف مساكن وليد عمك كل واحد يقوم بالأقرباء تاعه. أنا نقوم بالأقرباء تاعي وانت تقوم بالأقرباء تاعك نعاون بعضنا. صاحبك ضعيف مسكين عاونه ولو بكلمة. هذا معناه لا نستحب الحياة الدنيا. ثم ذكرنا أن الإيمان يضعف فلهذا الإنسان لازم يحذر، وذكرنا كذلك نواقض الإسلام. كم ناقض ذكرنا؟ شحال ذكرنا؟ 100 200 300 شحال؟ 10 10. هل هي 10 فقط ولا أكثر؟ لماذا ذكر بعض العلماء اختصرها في 10؟ أكثر انتشارا وكثير من الناس يقعون فيها. إذا الإنسان يحذر يتعلمها باش ما يوقعش فيها. الإنسان كي يتعلم الوضوء يتعلم نواقض الوضوء باش الوضوء تاعو ما يخسروش، وإذا خسر له الوضوء تاعو يعاود يتوضأ. كذلك الإسلام والإيمان عنده نواقض فلا بد أن نتعلمها. منها ذكرنا منها شكون يذكر لي؟ ما الاستهزاء بالدين، اللي يجيب نكتة على ربي ولا يجيب نكتة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نكتة على الإسلام ولا على الصلاة، يتمسخر بالصلاة ولا يحرق المصحف ولا يهين المصحف، هذا خرج من الإسلام. زين سب الله، سب الدين، واحد يسب ربي سب الدين خرج من الإسلام. الشرك بالله، واحد يعتقد أن سيدي فلان يقدر يرزقك الولد والصحة. بعض الناس يروحوا لبعض القبور يدخلوا طفل من الطاقة ويخرجوه من هيه تاع القبر، بر بانين عليه بناية ودانين تواقي، يدخلوا منه ويخرجوا من هيه. مازال أنا ما يديروها الناس، هذا الشرك بالله يدير هذا راه خرج من الإسلام. طيب خرج من الإسلام نقتلوه، تعرفوا غير تقتلوا انتوما، شكون هما اللي يعرفوا غير يقتلوه؟ خوارج سبيسياليست، غير تغلط يتيريك. احنا ما عندناش هكذا، احنا الانسان اللي يغلط نعلموه، خاصة الناس اكثر الناس جهال مساكن يتبعوا وجد اباه وامه يفعل ذلك يفعل ذلك، هذا ندعوهم الى الله. زيد ها غير تبدا تتكلم منا ما كاش منا عدم تكفير كثيرا تشكي في كفرك ها من شك في كفرك. ايوه يعني واحد يقول لي هو المنصارى بالك راهم على حق، واش واش خبرك بالك ما يدخلوا الجنه هكذا كان. قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، لازم تكون على يقين باللي لا ينجو أحد يوم القيامة بعد مجيء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام. واحد لما يدخل في الإسلام هو من الهالكين. صح زيد كذب أبغض السنة شيخ ها؟ كذب يعني يكذب في الإسلام من أبغض السنة أو شيخ يكذب هو فاسق السحر. نعم السحر اللي يدير السحر ويرضى به هذا خرج من الإسلام. زيد ها النفاق نوعان، النفاق نوعان، النفاق اللي تقصد به يعني يامن بالظاهر ويكفر بقلبه صح هذا كافر. نعم من جعل لله وصائت يدعوهم ويستشفع لهم ويستشفع بهم واسطة يقول يا ربي جيتك بفلان أعطيني كذا وأعطيني كذا. نعم يدعوهم أو يدعوهم عبد القادر يا أبو علاء داوي حالي، هذا الشرك. واللي يقول هكذا راه مشرك لكن جاهل يعلم. كي تتلاقى به ما تقولش راح نصوره، بعض الناس يتلاقى مع الفنان يديروا اسمها هذيك سيلفي، نصحو مسكين نروح رايح فيها زاقات عليه. ها زيد قسم بغير الله ها قسم بغير الله، لا قسم بغير الله شرك أصغر، اللي يحلف بغير الله دار شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه كبيرة من الكبائر العظيمة. ها الإعراض عن ذكر الله بالقلب، الإعراض عن ذكر الله يعني ما على بالوش بالإسلام ما على بالوش بالدين، هذا خلينا يا حمار الدين لنا نعيشه والو، لا يتعلم الدين ولا يعمل به هذا مش مسلم. نعم الكذب ليوم البعث. نعم أولاد كفر أن الشريعة غير المسلمين أفضل من شريعة ها؟ أن الشريعة غير المسلمين أفضل من الشرع. أيوة من اعتقد أن الشرائع الأخرى أو القوانين تاع البشر خير من شريعة الله، هذا غير مسلم. زيد أحسنت. مساعدة الكفار ضد المسلمين لأجل إسقاط دين الإسلام هذا شرك. المهم إنسان يقرأ هذه الأمور باش ما يطيحش فيها، ولا طاح فيها المسلم فهذا ينصح ويعلم بالتي هي أحسن، خاصة في الأماكن اللي يكثر فيها الجهل ويكثر فيها علماء السوء. كاين علماء السوء هما يزيدوا يضلوا في الناس، كما هذاك اللي قال لهم أنايا في الصلاة ندعي سيدي عبد القادر الجيلاني في الصلاة، يا أعوذ بالله، قالوا في السجود نقولوا يا سيدي عبد القادر اشفيني، أعوذ بالله في الصلاة راهو ساجد ديما، ساجد لله ويدعي ميتا والناس دايرينو شيخ، هادو راهم يضلوا الناس. كما واحد قال لهم واش فيها انسان يجي عند قبر سيدي فلان ويذبح دجاجه ولا يذبح خروفا، هو لا ينوي انه يذبحها له، ولكن بركه المكان. كاين بعض المشايخ السوء يزيدوا ظل الناس، ولهذا لازم المسلم يا جماعه يكون على بينة. شوف سبحان الله، احنا في الدنيا اروع خرج 100 دينار من جيب الانسان، اروع الى راك راجل روح دخل يدك في جيب انسان وخرج 10,000 يخليك، انا ما يخليكش، يخليني نفد 10,000 والله ما تديها على دنيا فاهم، ما عرفوا صلاحنا وفي الدين. والله على بالي تبعنا الشيخ فلان دانا للهاويه بعد كاكينه، بعد تبعنا الشيخ فلان دانا للحفره بعد كاكينه، بعد تبعنا الشيخ فلان دخلنا في الحيط عاودنا ولينا، وعلى لان ما كانش بصيره، ولكي تاتي البصيره ماذا نفعل؟ تعلموا ديننا ونشوفوا عند من نطلب العلم. مش أي واحد يتكلم في الدين تسمع له، الآن أي واحد يتكلم في الطب تسمع له، أنا قاعدين في مجلس واحد يقول يا جماعة اللي عنده مرض الفلاني عليه أن يفعل كذا وكذا وكذا، تأخذ عليه؟ تأخذ؟ لازم تتأكد بأنه طبيب أو مجرب ثقة. ولهذا في اليوتيوب دير أيضا نصيحة لإذهاب الغازات من البطن، يقول لك كل الثوم، بعد زيت شوية أخذ يقول كل برتقال، بعد زيت شوية كثر من النعناع، يهبلونا يفهم ديروا هذا. كذلك في الدين مش أي واحد يتكلم في الدين تأخذ عليه. احنا الآن باش إنسان يفتح عيادة تاع طبيب أو يولي يخدم في المستشفى كيف يدير؟ شكون اللي يشهد له؟ ها؟ أطباء. زيد شكون اللي يعطي له التسريح؟ دولة. كذلك الدين لازم الدولة الإسلامية إذا شافت واحد يخلط في الدين تمنعه. كاين الناس الآن يخلطوا في الدين، يتكلم لابد من الدولة أن تمنعه، كما تمنع الإنسان الذي يبيع السلعة المغشوشة أو يبيع بضاعة منتهية الصلاحية. ما هو؟ لماذا ذكرت هذا الأمر؟ لأنه ما ربي سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم، لا جرم يعني حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، نسأل الله العافية. ثم ندخل الآن في الآية 110، قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني كان هناك صحابة فتنهم المشركون في مكة، منهم عمار بن ياسر، فضربوه وضربوا أباه أمامه وقتلوا أباه أمامه وقتلوا أمه أمامه، وطلبوا منه أن يسب الإسلام فسب لكن بلسانه، وذكر آلهتهم بخير، ثم أطلقوه لما شاف باباه قتلوه، يما قتلوها لم يتحمل فتركوه. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخذ يبكي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعوا. هذه الحمد لله رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم إن ربك للذين هاجر من بعد ما فتن، إنسان يهجر البلاد اللي فيها الفتنة، يعني واحد في بلاد لا يستطيع أن يصلي إلا خفية، يمنع من الحجاب، مرأة النساء يمنع من الحجاب، يمنع أولاده يمنعون من الصلاة، أولاده يعلمونهم الشذوذ الجنسي، ما عندكش الحرية الدينية، تقعد فيها تقعد فيها. في بعض البلدان الآن يأخذون الأولاد من عائلاتهم، سمعتوا بها يعني. يأخذون الأولاد من عائلاتهم على بحجة أنه ضربه، الأب ضرب الابن لأنه لم يصلي، يأخذون. أو الآن أكثر أنهم يقولون: حذاري أن تقول لابنك أن الشذوذ الجنسي ليس شيئا جيدا. والناس يحبوا يروحوا يعيشوا معهم، يحبوا يعيشوا معهم. غير كما عندها يوم الجمعة جاني شاب يجادل فيا أن يحب الروح. يا وليدي، وين تروح؟ وين تروح؟ تروح للبلاد جبت له الأحاديث، ما حبش ما حبش يقتنع، الدنيا سكنت له في قلبه. فجيته من المكان اللي يوجعه، واش قلت له؟ شوف، انت تروح تسكن في هذيك البلاد وتكون في البيت مع بنتك وأولادك، بنتك في عمرها 18 سنة أو 19، يجي صاحبها في الليل طبطب ويقول لك: أعطيني طفلة نروح نصحره نشطحه، تمنحها يروح يشتكي بيك يديوك للسجن. كي قلت له هكذا حط راسه وهرب. قال لي: لا أنا نروح وما نتزوج. ثم قلت: ما تتزوج، رحنا هنا رانا في بيتنا، كيف ثم النساء شبع عاريات هما يعيطوا لك ما تتزوج، هاو تطرطق تموت ولا ما ولا تزني، كيف هذا ما تتزوج؟ يا سبحان الله. فالفتنة، الإنسان إذا فتن في بلد ما يقدر يصلي، ما يقدر يروح للجامع، ممنوع البنت يخلوها بالحجاب، تخرج بالحجاب من حولها الحجاب، هذا يهاجر. فالصحابة الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة ثم من مكة إلى المدينة، ربي سبحانه وتعالى سهل لهم وجاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن ربي سبحانه وتعالى أغفر لهم وارحمهم ما تعرضوا له وما قد يكونون قد قصروا فيه بسبب الضغوط. إذن نستفيد من هذه الآية فائدة الأولى فضل الهجرة وفضل الجهاد وفضل الصبر، وأنها مكفرة للذنوب والخطايا. الهجرة تكفر الذنوب والخطايا. عندنا أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، يعني في حفظه، في ضمان الله عز وجل يعني في حفظه ورعايته وكلاءته. شكون هما هذو؟ رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، يعني كي تروح للجامع باش تصلي وتتعلم العلم راك في حفظ الله. ورجل خرج غازيا، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، خرج للغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، راه في حفظ الله. ورجل خرج حاجا ليروح للحج، راه في حفظ الله. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. حديث آخر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. مش معنى ضامن على الله؟ يعني في حفظ الله، ضامن على الله بالحفظ. أيوة، ربي سبحانه وتعالى يضمن فيهم يعني يحفظهم. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. يعني يا إما يموت يدخل للجنة، ربي ضامن له الجنة، أو يرجع بالأجر والغنيمة، أجر حسنات والغنيمة. ورجل خرج أو رجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة. أكره للجنة مت في الطريق، ربي يضمن لك الجنة، أو يرده بما نال من أجر. كي تعاود تولي لدارك ولا الحانوت تاعك ولا بعد ما صليت ولا حضرت حلقة تاع علم راك عندك الأجر. ورجل دخل بيته بسلام. ها شوف ياس، الجنة سهلة، الجنة سهلة، تدخل بيتك بسلام، تدخل للدار وش تقول؟ السلام عليكم، ماشي صباح الخير، مساء الخير. ها بزاف من الناس الآن خاصة كي ينوضوا مع صباح، تسمع بالعائلات صباح الخير صباح الخير صباح الخير، ماشي هذا صباح الخير، أنا قريش ولا السلام عليكم. كاين بعض الأقرباء دائما يقولوا لي صباح الخير، قولهم سلام عليكم، مساء الخير سلام عليكم، حتى غلبتهم الصامت يغلب الخميح، بقولوا يقولوا لي السلام عليكم. إيه شنو صباح الخير هذه؟ كي تقولوا صباح الخير أولا ما عندكش أجر، كي تقول السلام شو واش عندك؟ السلام عليكم شحال؟ ورحمة الله شحال؟ 20. وبركاته لان كي تقول صباح الخير شحال عندك؟ والو يا والو زيد صباح الخير، راك تتمنى له الخير في الصباح والعشيه كي ما نتلاقاش به كيفاه؟ تاع السلام عاما الان وبعد الان وغدا وفي البيت وفي الحافله وفي الشارع راك تديها معاك سلام مئنان صح. اذا واحد يدخل لداره ولا يدخل لدارهم، انتم يا شباب يا دراري يا الكبار يا صغار، يدخل للدار السلام عليكم، قول بسم الله قبل وبسم الله بعد السلام عليكم. ممكن بابك يقول واش هذا السلام عليكم هذا؟ واش خاصه لو كي يكره السلام؟ واش وليت لي بو لحيا؟ كلهم مازال ما فيش ان شاء الله حتنوض. السلام قول السلام، قول له فيها بركه. كي تقول السلام عليكم في الدار فيها بركة، الشيطان يهرب، الشيطان ما يتعشاش معاك كي تقول بسم الله. إذا ما قلتش بسم الله كي تدخل للدار يقول أدركنا المبيت، فريناها اليوم عندنا وين باتوا. وإذا ما ذكرش ربي في الماكلة يقول الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت والعشاء. فكي تدخل بسم الله السلام عليكم، كي تجي تأكل بسم الله، الشيطان يبات برا ويبات بالعشاء. شوف كشفار ولا يأكلوا ولا برا. بصح إذا ما قلت بسم الله حطيت اللحم يأكل معاك، خليه يأكل معاك تقوي عليك. صح. هناك تفسير آخر قال بعض العلماء ورجل دخل بيته بسلام، يعني دخل بيته ليأمن الفتن، دخل بيته ليسلم من الفتن، الفتن هذا معنى آخر. إذن عنده معنيان، واحد يروح لداره ما عندكش صوالح برا ما أو مكان فيه فتن، دع روح لدارك ريح في دارك اقعد في دارك، خاصة في الليل. الليل بزاف الناس يمشوا في الليل بعد أن تهدأ الرجل، هذا في الغالب ممكن كاين شياطين كاين جن يضربوه، يقول ما ضربني والو، صح ضربك نسف عليك المخ تاعك الداخل تخلخل شوية وانت ما تشعرش، تولي تكره الدين، تولي تغضب. لهذا الشباب هذول راهم يسهروا برا ويقعدوا برا في الزنق، الناس راكدة هما مازالهم في الزنق يدومنوا، يجي جايزة كاش قافلة تاع شياطين يدوزهم يعطوهم بكفوف ولا ينسبوا عليهم ويروحوا، حتى ينوضوا بداو يضاربوا. واش كاين؟ كنتوا تضاربوا والله ما على بالي، كنا لاباس حتى واحد قال كلمة الآخر شعل فيه وضربوا موز، علاه تقعدوا بالزنقة وعلاه؟ إن كان ولا بد قعد قدام دارك حاجة خفيفة وادخل الدار. صح. هذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. الهجرة عن أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. شوف الصحابة كي تلاقاو مع النبي عليه الصلاة والسلام كنوا جالسين معاه يحبوا يستفادوا. لهذا نحن كي نكونوا مع شيخ ما نبقاوش نسقسيوه شيخ تشوف البطاطا زادوا لها، الشيخ تهضر على البطاطا استفاد كله استفاد منه، شيخ أعطينا نصيحة. ما نيش نوض لصلاة الصبح أعطيني النصيحة، ما زوجة تاعي شوية ما نيش نتعامل معها مليح أعطيني النصيحة. وا شيخ شام يقولوا على اللوبيا الماشطو. صحابة كي تلاقاو مع النبي عليه الصلاة والسلام استفادوا، احنا نستفادوا مع العلماء مع المشايخ. عن ابي فاطمه رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله حدثني بعمل استقيم عليه واعمله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجره فانه لا مثل لها. رواه النسائي والطبراني وهو حديث صحيح. الهجره ما هي الهجره؟ لكم ذكروها. وعن جناده رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. يعني ما دام كاين الجهاد الهجرة كاينة إذا كان أسباب تاعها. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. هذه الهجرة الصحيحة. الهجرة تقدر تدير هجرة وانت في بلادك بأن تبتعد عن محرمات أبعد عنه، هذا هجرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، يعني البدوي. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر. يعني واحد ساكن في البادية في الريف لم يهجر إلى المدينة. في الأول في أول الإسلام كان الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. علاش؟ باش يقويوا المسلمين ضد الأعداء. لما الحمد لله تمكن المسلمون وفتحوا مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فأصبحت الهجرة ماشي واجبة، ماشي واجبة، مستحبة. لكن كاين يقول لك أنا ما نقدرش نخلي بلادي، أنا نسكن في بلادي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وش قال له؟ فيجيب إذا دعي ولي الأمر. يسكن في العاصمة والناس ساكنين بعاد، كي يدعيهم للجهاد ولا لعمل خيري يجوا. يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، أمر بشيء. وأما الحاضر، الحاضر اللي حاضر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وحاضر في الساكن، وين كاين الجيش وين كاين الرئيس وين كاين الحاضر وش يدير؟ فهو أعظمها بلية، لأنه في الغالب لما يجيك حاجة يسبقوا فيه، هو يبدأ بالعمل. فأعظمها بلية وأعظمها أجرا، رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، استغفر الله، رضي الله عنه، العاص هذا ماشي ما كانش مسلم، بدات عمر. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كي نقولوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص نقولوا رضي الله عنهما، لان عبد الله صحابي وباباه عمر صحابي بالصح، بدات عمر مات كافر، العاص بن وائل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يعني واحد كي يدخل في الإسلام وجدر من معاصي ربي يغفرها له، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. واحد كي هاجر ربي يغفر له ما فعل من ذنوب، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. صح. الهجرة ما هي الهجرة؟ الهجرة هي أن الإنسان يهجر من بلد إلى بلد. متى؟ إذا كان في بلد كافر ومنع من القيام بأحكام الإسلام وفوتن عن دينه يجب عليه أن يهاجر، إلا إذا كان معذورا، إلا إذا كان معذورا. إذا كان في بلاد إسلامية لا يهاجر إلا إذا أراد من باب الاستحباب، يعني عايش مثلا في بلاده حب يروح بلاد واحدة أخرى إسلامية من أجل الدنيا أو من أجل الدين، لأن هذه البلاد الدين فيها أقوى، مش واجب، مستحب. حب يروح من أجل الدنيا جائز، يعني واحد في بلده ضاقت عليه الحالة، ما خرجت عليه مليح، كان في بلاد إسلامية أخرى فرص، حب يروح يجوز هذا. أما ما يفعله كثير من المسلمين اليوم يتركون بلاد الإسلام ويهاجرون إلى بلاد الكفار، هذا خطأ كبير، وهذا من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام، يعني جماعات جماعات. الله أكبر، يا الله، صدق رسول الله صدق. هذا الرسول أخبره الله تعالى: حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. كاين هذا المكان، كاين بعض الناس كي يسافر يروح يديروا له حفلة، يديروا له حفلة، كاين ناس كي يعطوا له الفيزا يدير حفلة ويعرض الناس، خرج من الغرقة، خرج من الغرقة الدنيا، يروح يتزوج ولا يدي ولاده، كعاود يولي في الغالب. ما تقوليش لا، كاين الناس ما كانوش يصلوا هنا، كي راحوا لهذيك البلاد ولاو يصلوا. الشاذ لا يقاس عليه. ولهذا بعض البلدان الأوروبية عندهم تسامح وتسهيل، عندهم تسامح وتسهيل للمهاجرين المسلمين. فقال لهم بعض الأحزاب: لماذا تفعلون هذا؟ عليكم أن تضيقوا عليهم. قال: لا، نحن لا نستعجل على الجيل الأول، إنما الجيل البعد أو الثاني أو الثالث، جيل ثاني أو ثالث. ثم إنسان يذهب إلى بلاد الإسلام، يقول لك صح بلاد المسلمين فيها ظلم وفيها حقرة فيها عنصرية، صح كان بعض البلدان العربية الله يهديهم يردوك صغير هكذا، ماكش ما عندكش الجنسية تاعهم، ليس عندك جنسيتهم، يشعرونك بالمذلة. نصبر نصبر من أجل الدين، من أجل الدين نصبر، هذا هو. إذن لكن ما هي الهجرة الحقيقية؟ هي أن تهجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة التي هي مطلوب منك دائما، المسلم مطلوب منه دائما هجرة، وهي الهجرة المعنوية، هجرة ما نهى الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. نار ربي سبحانه وتعالى راه يذكرنا باليوم الآخر. إذن الفائدة الثانية التذكير باليوم الآخر وأهمية الإيمان به وما سيكون فيه من المواقف والحساب والثواب والعقاب. دائما تذكروا باليوم الآخر. ولهذا تجد في الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في أمور نتية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تذكير. ولهذا الغفلة عن اليوم الآخر يؤدي إلى خطر عظيم. المسلم لما يكون متفكر باللي راح يتلاقى مع ربي يوم القيامة والأعمال تاعه يراها هناك، خاف مكتشف يطيح في المعصية كي يغفل. أو إنسان لا يؤمن باليوم الآخر كما الكفار الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، يقول لك أبروفيتي ماكسيموم، أبروفيتي يعني اغتني فرصة الحياة، حلال حرام لا يهم. أما المؤمن الذي يؤمن باليوم الآخر ما عندوش هذا، يغتنم الفرصة في ماذا؟ في الحلال، يغتنم الفرصة في طاعة الله، في إعانة الناس، على تعاون الناس انت. لهذا بعض الناس يقوموا بتجربة اجتماعية في بعض البلدان الأوروبية، يجي يقولوا أعطيني أورو، قلنا أنا نعطيك، قلوا ما عنديش وش ناكل، عندي ثلاثة أيام ما كليتش، ما عنديش، كي يعطي لهم يقولوا له هذه التجربة ويعطوا له هدية. أما إحنا في المسلمين كي تعطي له دينار ودوره يكذب، تعطي له دينار، أنت تعطي له دينار لأنك تعلم أن هذا الدينار ستجده وين؟ يوم القيامة. لهذا لابد من التذكير بيوم القيامة. إذن لماذا نتذكر اليوم الآخر؟ أولا لكي لا يغتر الإنسان بالحياة الدنيا. دائما دير في بالك باللي كاين اليوم الآخر، كاين يوم القيامة، كاين الجنة، كاين النار، وهذا كذلك يجعله يقبل على العمل الصالح ويجتنب الفساد. إن قيل لك ما أذكر ثلاث فوائد للإيمان باليوم الآخر، أنا أذكرتها ضرب أذكرتها ها. فإذا الأولى أن لا تغتر بالحياة الدنيا، ما تهبلش على الدنيا، إحنا اليوم رانا نمرضوا على الدنيا، واحد ينقص الخلصة تاعه والراتب تاعه يمرض، جيه الحمى ويمرض ويولي ونصفى، واش بيك؟ راتب نقص، الدراهم ناقصة، واش بيك؟ هذه هي الدنيا، مرة هكذا مرة هكذا، وإذا نقصك حاجة في الدنيا وما قدرتش تصيبها ستجدها يوم القيامة، إذن ما تغترش بالحياة الدنيا. اثنين، يجعلك تقبل عن عمل صالح. ثالثا، يبعدك عن الفساد. هذا فالإنسان يذكر دائما باليوم الآخر، تذكير باليوم الآخر. ثم قال تعالى، إذن هنا ربي قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هذا هو الشيء يصرى يوم القيامة، إنسان يجادل عن نفسه يتكلم. وتوفى، يعني كل واحد ربي يعطي له الأعمال تاعه، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلم. يوم القيامة لا ظلم، ربي لا يظلم سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثالثة، محكمة الله لعباده لا ظلم فيها. شوف الناس اللي يدخلوا للنار ما كاش اللي يقول دخلت مظلوم، ما كاش، صح في الدنيا السجن تاع الدنيا يقولوا الناس ما يقولوش، يدخل للسجن واحد يقول علاه دخل السجن، والله ما درت والو انا مظلوم، وفعلا ممكن يكون مظلوم صح، خاصة في هذا الزمان ظلمة كبير في العالم، ياما يعني كثير من الناس دخلوا مظلومين. كان واحد في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية ولا 25 سنة سجن، ثم تبين لهم أنه كان لا إله إلا الله، كان بريء وعلى دمروا له حياته 25 سنة سجن، بعد داروا تحريات وجدوا أنه أدخل السجن وهو بريء. بالصح بدنا في النار، ما كاش واحد يدخل للنار وهو مظلوم، لأنها محكمة من؟ محكمة الله سبحانه وتعالى، وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى في الآية 112، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية هي مكة، مكة كانت آمنة، العرب كانوا معروفين أنهم كانوا يغير بعضهم على بعض، قبائل عربية رجعت في الخيمة تاعك ولا في دارك مع بناتك مع أولادك حتى يظلموا عليك، قبيلة أخرى يظلموا عليك وإلى غلبوك يقتلوك، ودراري يدوهم ونساء يدوهم يولوا إماء، هكذا كان مكة. لا واحد ما يقدر يصدم عليها، علاش؟ كان فيها الكعبة وشافوا واش دار ربي لاصحاب الفيل، والكعبة فيها هيبة من بكري، ما يصدموش على مكة، كانوا الناس مطمئنين. لكن وكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى وين؟ إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، يجيبوا الخيرات. وكانوا كي يكون القافلة جاية كي يعرفوهم من أهل مكة قطع الطرق لا يتعرضون لهم، يعني قافلة رايحة للشام جابت مثل ما الفواكه والخيرات في الطريق، قطاع الطرق كي يعرفوهم باللي من مكة ما يدناوش ليهم، سبحان الله. لكن مفروض الإنسان يشكر ربي على هذا النعم. كي جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ما أمنوش به، ما شكروش النعمة تاع ربي، فأذاق الله لباس الجوع، سلط ربي عليهم الجوع والخوف، خاصة بعدما أرادوا أن يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج من عندهم، فأصبح المسلمون يغيرون عليه على قوافل تحت ولو يخافوا. ودعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كي كان في مكة، أدعى عليهم بالجذب والقحط، فأصابتهم سنين شديدة حتى أكلوا الجلود. ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، إنك جئت بصلة الرحم، أدعو ربك أن يرفع عنا. شوف وش دار الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان احنا واحد منا والله ما ندعي لكم غير تموتوا، تعالوا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. شوف الرحمة، دعا عليهم كما حبوش يامنوا، آذى أصحابه حتى خلاص أصابهم الجوع. جاءوا لي قالوا له، ما قالوا لهش دعي نامنوا، دعي نامنوا، لازم تعرفوا باللي الدعاء تاعو مستجاب، معناها أنه رسول. كي شاف ربي هكذا واش دار لهم، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من عندهم، ثم بدأت الغزوات، فصاروا يخافون بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذا كفر النعمة، وكفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه، فسلط ربي عليهم العذاب. إذن وش نستفادوا هنا؟ الفائدة الرابعة: ضرب الأمثال أو استحسان ضرب الأمثال لتفهيم الأقوال. مليح ديما تكون تكلم جيب الأمثال، أمثلة باش الناس يفهموا الكلام تاعك. خامسا: الحذر من كفر النعم لأنه سبب زوالها، والانتقام ممن كفر ولم يشكر. ديما أشكر ربي على النعم. شوفوا عباد الله الصالحين، شوفوا الأنبياء، سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده واش قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. شوف اشكر الله، كثر من الشكر، اشكر ربي، ما تقولش هذا جبتها بالعلم تاعي، هذه جبتها بقفازتي بذكائي، لا، اشكر الله. هذه الفائدة الخامسة. فائدة السادسة: من أسباب العذاب والبلاء التكذيب بالرسول عليه الصلاة والسلام والإعراض عنه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد، ماشي باش الناس يفرض عليهم الإسلام، لا إكراه في الدين، ولكن لكي يستعرفوا بالإسلام، يا إما يدخلوا فيه، وإذا ما دخلوش فيه ما حبوش يدخلوا يدفعوا الجزية، الجهاد في سبيل الله. هذا لمصلحة الناس، كاين الناس ما يحبوش الدواء، يقولوا دير الدواء بالسيف، بالسيف عليك دير الدواء، لكن احنا الحمد لله لا إكراه في الدين. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألك سائل ما هي مهنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش كان يخدم الرسول في أمور الدنيا باش يجيب القوت تاعه؟ أولا كان راعيا كي كان صغير، كان غلاما. زيد يا يا يا شباب، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم على روحه، ما يسدش عمو يعطي له ياكل كيما راهم الدراري تاع دركا ما يعرف يخدم والو. يا سيدي على الاقل علم له امور تاع الدار، كيفاش يغسل طبسي، كيف يكبر يعني يقدر هكذا، كيف يسقم فراشه. امراه عندها 6 دراري، هي مسكينه تطيب لهم، هي تغسل لهم، هي تسقم الفراش. لا ما تسقمش فراشك انت كي تموت، على كي تروح في الرحله في المخيم تسقم فراشك، يسقم فراشهم. هي كذلك في الدار، نط روح توضيت خلاص صليت سقم فراشك، يخلي الفراش هكذا وفردة تاع الجورب تقاشة مرمية فوق الخزانة والأخرى مرمية فوق الطابلة، وفردة تاع صباط تحت الطابلة، فردة تاع صباط في الكوزينة. معناها لماذا؟ وعلى يمك هذه بونيشة علموا أولادكم هكذا سكن فراشك، كي يجي يرقد الملابس تاعو يحطهم قدامه يعلقهم، ماشي السروال مرمي في الصدوبة والتريكو مرمي في الدروج. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير غلام طفل يرعى الغنم باش يخلص ياكل، وكي ولا شاب واش ولا يخدم؟ تاجر، تاجر راح للشام 2 مرات، راح كي كان صغير وزاد راح كي كبر صح. ومن بعد واش كان يخدم؟ جهاد كي جا بقى تاجر، تاجر خفيف. و كي جا الجهاد في سبيل الله ولا ياكل من الجهاد من الغنيمة، ولا ياكل من الجهاد في سبيل الله. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الرمح هذا كي يديروا هكذا يديروا الراية الإعلام، يعني الماكلة تاعي نجيبه تحت الإعلام تحت الراية يخدم. شفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم على روحه. هنا الآن الشباب يقرأوا، بالله بركم نسمع واحد يقولوا إن الشباب كثير منهم قد تخرج بشهادات وهم عاطلون عن العمل ويهضر وش بيه؟ إيه عاطل عن العمل وش لازم يدير؟ لم يجدوا وظيفة بشهادتهم. إيه نعم أيوة قول وسكت. لا، ماذا عليه أن يفعل؟ لم يجد عملا بالشهادة تاعه وش يدير؟ روح أخدم أي خدمة حلال. يقول لك أنا قريت برك نعرف ستيلو سيالة قلم، هذا خطأ. صبت العام الله يبارك بالشهادة تاعك، نعرف ما صبتش ما تسناش. كاين الناس يقول لك أنا داير طلبات، طلب لشركة الغاز والكهرباء، طالب في المؤسسة كذا، طالب في مؤسسة كذا، 5 طلبات وراني نسنى. ايه طيب وش سنى؟ او كاين خدمة عند في سيبيرات. لا لا نطلب سيبيرات انا يا انا انجينير ديطع هكذا تقعد. من بعد يقول صاحبه خلص لنا قهوة، من بعد يجوز صاحبه جاره عنده دراهم كش ما ترمي علينا اليوم، ارمي علينا كاش ورقة خضراء هكذا يرمي لك ورقة خضراء انت تخدم على روحك. هو أنا ما عندي شهادة، شهادة أدي الدنيا نخدم أنا بيسري نبيع الحليب ولاتي في البقالة. هو راه المشكل تولي عاود يعني كي تخدم في البقالة تروح لك شهادة، مازال عندك شهادة. لهذا الطبيعة هذه نحيوها يا جماعة شباب، روح تخدم على روحك أي خدمة تقدر لها وحلال. إذا صبت خدمة متناسبة مع تخصص تاعك ما شاء الله الله يبارك، اما تقعد هكذا هذا خطا. الذين يفعلون هذا اكثرهم يفكر فيه، والمشكل لما يروح لبلاد الكفار ما يخدمش بالشهاده تاعه، واش يخدم؟ يخدم أي حاجة، حتى بعضهم يخدم الحرام. شفت كيف؟ شوف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام سيرة تربوية، علينا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس في تعدد الزوجات فقط. بعض الناس كنا ضروا تعدد الزوجات، إيه مليح أن نعيش والعمل والأخلاق، نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. صح. إذن وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ثم قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. سبحان الله، لي خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ربي ما يعطيلوش العزة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن الحذر من الكفر بالنعم، يعني واحد عنده النعم يشكر ربي وما يستعملهاش في المعاصي، يستعملهاش في المعاصي لأنه تروح له هذه النعمة، نسأل الله العافية. ورانا نشوف الآن بعض البلدان الإسلامية اللي كانت عريقة بالإسلام ومتمسكة بالإسلام أصبحوا الآن يسمحون للاختلاط ويأتون يجلبون المغنين والسفهاء إلى بلادهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية، وإلا راح يجيهم واحدة ضربة، ضربة صعبة. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله آخر سورة، آخر سورة الملك، الماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني ذهب في الأرض، فمن يأتيكم بماء معي. البترول هذا قادر ربي في لحظة يروح ينوض الصبح ما يصيبوش البترول. يتقوا الله. احنا الحمد لله عندنا نعم استعملوها في الخير، نشكر ربي عليها، حافظوا عليها وما نبذروهاش ولا نسرف ولا نستعملوها في المعاصي. الناس اللي يديروا العكس فقد تسلط عليهم العقوبة، الخوف والجوع. نسأل الله تعالى العفو والعافية. إذن بالنسبة للشكر كاين حديث عن النعمان بن بشير أتينا به عدة مرات ونذكر به، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة، وفي رواية رحمة، والفرقة عذاب، رواه البيهقي في شعب الإيمان، والرواية بالرحمة رواها أحمد، حديث حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر، يعني تحدث بنعمة الله بدون تفصيل، قال الحمد لله أنا في خير، أنا في نعمة، الحمد لله. كان بعض الناس كيتسقسي يقول والله غير شوية وش بيه؟ الحمد لله شوية، وش بشوية وش بيه؟ باش ما يضربونيش بعيني. أنت ما تفصلش، ما تقولش ولا واش راك مليح في دارك، راني مليح الحمد لله لاباس، ما تقولش في داري عندي كذا عندي، كما يفعل الذين يصورون بهذا الهاتف، ياكل دلاع يصوره، نحن نأكل الدلاع بطيخ، هم بعد نحن نشرب الشاي، نحن الحمد لله رانا مع الدراري ربحار رانا بنعمة، وعلاه من بعد وليدو يتعوج، ويتعوج وش به؟ مانيش عارف، ضربوه بعين. كاين الناس يدير صور تاع ولادو في الهاتف، في الهاتف في الصفحة تاعو، واحد عيط له يا اخي علاه راك دير صفحه هذا، واحد الاخ دائما يركب فوق جمل صوره، يشرب الشاي صوره، يلبس كاسكيطة صوره، يلبس مليح صوره، ومن بعد دائما مريض، عملية جراحية، راسه وجعه، يده تكسرت. قلت له يا أخي ما أنا بالك شو شو هذا؟ قلت له ما أنا باليش. قلت له يضربوا فيك بعين في فنزويلا في الكويت، يضربوا بعين أنا وعدا. التحدث بنعمة الله شكر يعني على العموم، ما تفصلش على العموم، وتركها كفر، يعني ترك شكر النعمة كفران، راك تنكرها. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، عندك قليل شكر، مش لازم تكون عندك مال كثير باش تشكر، اشكر الله. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، بعض الناس يديروا له الناس الخير ما يشكرهمش كاع، بلان زيتك معنا غلط تشكره. وبعض يقول لك لا شكر على واجب، ما كاش منها، هناك شكر على واجب. والجماعة بركة، وفي رواية رحمة، كي نكونوا جماعة ما نختلفوش، حاول لا تختلف، والفرقة عذاب. علاش قلت لكم كي تصلي في الجامع صلي القبلة اللي يصلي وليها المسلمون، ماشي في الفرض تصلي هكذا وفي النافلة دور هكذا. هذه الآن الحمد لله في المسجد راهي قليلة، من ذاك نشوف واحد دارها نروح ليه وندوروا هكذا. واحد قال له اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة للمدينة المنورة اللي نوصلوا للجنوب، وإحنا يا ما بين الشمال والجنوب قبلة. توسع بصح حافظ على ماذا؟ على الجماعة. الناس يصلوا هاك تبدير هاك عباد، صلي هاك على في الفرض تصلي هاك، وكي يسلم الإمام الدور على الدور يقول لك الإمام يتحمل القبلة، إمام ما يتحملش القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والوضوء شرط ولا لا؟ لا ما لا هو خلوا الإمام يتوضأ، احنا ما نتوضأوش، الإمام يتوضأ وإحنا يا واحد يدخل للمرحاض ويجي ديريكت ديريكت ويصلي، لا هو الإمام هو متوضأ. كيف كيف صلينا هاك صلينا كاع صلينا. حتى بعض الناس من شدة هذا الأمر شغل ولا أوتوماتيك آليا، الرقا كي يصلي نافلة في مكان دارها قدام الكعبة، صلى مع الإمام عندك كي كمل دار هيك قالوا ولك دور، قالوا عندنا يعني في بديدة يا صاحبي وش بيه لا حول. والجماعة رحمة والفرقة عذاب، صح. ثم قال تعالى بعدما قال ربي الناس ما شكروش ربي والنعمة اللي أعطاها لهم، بعض الناس يفهم باللي ما ناكلوا ما نشربوا ما نستمتعوا، لا مباشرة قال الآية 114 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أنا كي قلت لكم يعني كاين ناس خلوا النعمة وما شكروهاش، ليس معنى هذا لا تأكلوا ولا تشربوا من الطيبات، لا، قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن شكر، الشكر عبادة، الصبر عبادة والشكر عبادة. فإذا كم سادسة سابعة أحسنت السابعة وجوب شكر الله تعالى على النعم. وأكبر نعمة نشكر الله عليها وش هي؟ الإسلام ثم السنة. أشكر ربي باللي أنت مسلم، وأشكر ربي باللي أنت من أهل السنة والجماعة، مش من الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون أمنا الطاهرة عائشة بالفاحشة إلى اليوم. الناس راح تتحج هما هذو بعضهم بعض الشيعة في الطواف يعيط يا حسين يا سبحان الله راك في الكعبة تاع ربي تدعي تدعي تدعي عبد من عباد الله. كذلك أحمد ربي أن نجعلك من الخوارج. شكون هما الخوارج؟ الذباحين، ذباحين الأطفال والنساء، تعمل تاع المسلمين سبيسياليست. كي تقولوا معنا ما تقتلوش الكفار، نبداو بالمسلمين ويبقاو بالمسلمين ما يروحوش الكفار. احمد ربي أن لم يجعلك من ذباحين ليذبحوا دراري، واحمد ربي أن لم يجعلك من علمانيين والمرجئه الذين يقولون الصح الصح في القلب. هذه فرقه ضاله يقول لك الصح في القلب، دير واش حبيت، المهم قلبك بيض نيتك صافيه والو ربي ما يحاسبك. يا طبطب كاش منها الذين امنوا وعاملوا الصالحات، ما كاش منها الصح في القلب. ولهذا اصحاب الصح في القلب يديروا كلش ويقول لك انا يا وين على بالك انا خير مالك مالك الشيخ هذاك الانسان اللي راهو يصوم ويصلي وبعد المحرمات. والله مليحه هذه مليحه ما شاء الله، يعني واحد يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم الاخر ما يخدمش، هذاك اللي ما يخدمش خير من اللي يخدم. وين شفتوا هذه حتى بالامور الماديه ما كاش، يعني واحد الان يخدم رياضه كمال اجسام يخدم كل نهار بنهار يخدم زود سوايع هو يخدم، لا غير يقول يا حصلة لا غير ندير له هكذا ندير له هكذا نطبعه بصبعي يقولوا ها طبعه بصبعك وما يخدم والو، ياكل ويشرب وقاعد هكذا ياكل في الكورن فليكس الشيبس هذا كذا شمو ويشوف التلفزيون ويقول لك والله غير ندير له هكذا بصبعي نطيحه، روح طيحه روح كاش من هذا. كذلك الايمان، ايمان تقويه، باش تقويه ماشي بالنية، راني نصلي بالنية كيما واحد قلت له فعلا ما تصليش قال لي صلاها قلبي قال لي قلبي ويصليها، قلت له مالك عديه قول له دوك نجيبوا الماكلة بلاك تاكلها، قال لي علاه قول له ياكلها قلبك، قال لي اولا لا لازم نغمس تغمس هاك طيب. ثمانية من شكر الله الأكل من رزق الله وعدم الحرج من ذلك. كاين بعض الناس كي ياكل يحشم يقول الله غير على رانا ناكلو، بعض الناس يقولوا تعرفوا غير تاكلوا، راني ناكل نعمل رزق ربي ربي واعطاني راني ناكل في حلال. كاين بعض الناس ياكل وتجيه شغل مره هنا على الله غير انا ناكلو برك فتاكل، يختارك تصلي وتصوم وتاكل بالحلال، انت بعيد عن الاسراف والتبذير. قول سيدي الحمد لله هذه نعمه، لأن الإنسان كي ياكل بهذه الطريقة شكون يحس بالمرارة على بالي يمرض كرشو ويوجه الأمراض، لأنه ياكل بالمرارة شكون راهو أو داير حاجة ماشي مليحة. لا، قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بصح واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن من الشكر لله أن تأكل من رزق الله ولا تتحرج من ذلك، وهذه من العبادات وهذه من العبادات مع اجتناب المحرمات. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الأخ يسأل يقول ما معنى ما الحكمة من فرض الجزية على الكفار لكي يعترفوا بالمسلمين، لكي يعترفوا بالمسلمين، يعني المسلمون لما يكونوا أقوياء الناس إما يدخلوا في الإسلام إما ما حبوش يدخلوا في الإسلام يبقوا تحت سلطة المسلمين ويدفعوا الغرامة. بعض الناس يقول كيف ما كان لا كيف دوروا حتى الأعدام يديروها، الأعدام يديروها لكثير من بلاد المسلمين، هذا أمر معروف صح. أما الإيمان قال تعالى لا إكراه في الدين. سؤال يقول هل يشرع اتخاذ مؤذنين لصلاة الجمعة الأول والثاني؟ جائز، الأذان الأول والثاني، الأذان اللي قبل الخطبة والأذان اللي قبله، هذا كله جائز. وكذلك في صلاة الصبح الأفضل يكون الأذان الأول مؤذن والأذان تاع الثاني مؤذن آخر. علاه الناس باش تفرق الصوت قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني اللي يحب يصوم حتى يؤذن بن أبي مكتوم. الأفضل يعني يكون أذان تاع الأول صلاة الفجر اللي يجوز تأكل وتشرب وتصلي النافلة يكون مؤذن صوت تأخر، والمؤذن تاع الصلاة اللي خلاص تحبس الماكلة إذا حبيت تصوم وتصلي سنة الفجر وتروح تصلي صلاة الصبح يكون مؤذن آخر. الأفضل يعني، والله أعلم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.